وحرته قدرته صلاة وسلاما دامين متلازمين إلى يوم نلقاه على الحوض يوم القيامة. معاشر المسلمين الأكارم، عليكم بتقوى الله جل وعلا بالسر والعلانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون الأكارم، عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر بصر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ان تشهد ان لا وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فكلنا تعجبنا يسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: يا محمد فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة العامة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم لبث مليا ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث معاشر المسلمين أن هذا هو الدين الذي ندين الله تبارك وتعالى به. هذا هو الدين الذي لا يقبض الله تبارك وتعالى قدره من أمة الإسلام ومن العالم أجمع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي التزمه أهل السنة وعملوا بما فيه من إسلام وإيمان وإحسان وإيمان بالغيب في يوم القيامة. أما من اليوم خالق هذا الدين الذي أخبر عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمنا أمر الدين، فهذا هو الدين بكل تفاصيل، وهذا الذي نؤمن به وندعو الله تبارك وتعالى به. فمن هنا معاشر المسلمين استوقفني في مستهل هذا الشهر خبران. الخبر الأول من طهران، والخبر الثاني من مصر. أما الخبر الأول الذي هو من طهران، فيوم أن كانت هناك حملة انتخابية لتلك الدولة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية التي تعادي الله تعالى وتعادي رسوله صلى الله عليه وسلم وتشب أصحاب محمد وأزواج محمد صلى الله عليه وسلم، قام كبيرهم في إحدى القنوات الفضائية وقام بالتطاول على اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المدعو لمحمود أحمد نجاد عليه من الله تعالى ما يستحق من المعالي. هذا الرجل قال بالحرف إن طلحة والزبير بشرا بالجنة في أول الأمر، ثم صار مصيرهما إلى غير ذلك إلى النار. أيدخل الله تبارك وتعالى طلحة بن عبيد الله الجنة، ويدخل الله تبارك وتعالى الزبير بن العوام الجنة، ويبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، مؤمن العشرة المبشرين بالجنة. ثم يأتي مثل هذا الرجل ليقطع في كلام النبوة ويتألى على الله جل وعلا، ويدخل اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. أين عقول المسلمين؟ أين علماء الأمة الذين يدافعون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو انتوقع القاهرة أو قتلت فاجرة لتناقلت وسائل الإعلام هذا الهج وهذه المقتلة. أما أن يصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا أحدا ينافح ويدافع عن النبي وعن أصحابه. فيا معاشر المسلمين، هذا هو الخبر الأول، تطاول هذا الرجل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم قال عن طلحة والزبير، طلحة والزبير جاء راية الجنة، طلحة والزبير جاء راية الجنة، هم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويأتي مثل هذا ويدخلهم النار. هذا قدح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في كلام الله جل وعلا، وسنبين كل ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان منهم طلحة والزبير، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى الله عنه. ويأتي مثل هذا فيدخلهم النار. معاشر المسلمين، إن عقيدة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية تخالف مخالفة تامة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكان فيما مضى محاولات عدة للتقريب بين السنة والشيعة لمواجهة عدو واحد ألا وهم اليهود والنصارى، ولكن التاريخ أثبت والتجربة أثبتت أنه لن تقاء بين السنة والشيعة على معتقداتهم الفاسدة التي يعلنونها ليل نهار وليس عندهم ولو مسكة أمل في أن يغيروا اعتقادهم. وسنتكلم عن هذا تفصيلا إن شاء الله. إن طلحة والزبير رضي الله عنهما من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه تربية تليق بأن يكونوا صحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعرف بقرينه ويعرف بصاحبه. فإذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد الذي قال عنه خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورحم الله أبا زرعة يوم أن قال إذا رأيت رجلا يتلخص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، والصحابة هم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحق. فلو قعد أو جرح أحد فيهم فقد أراد التجريح في الكتاب والسنة، وهذا هو الكائن حقا معاشر المسلمين. إن سلف هذه الأمة وعر حقيقة الشيعة، وليس هناك فرق بين شيعة اليوم وشيعة الأمس، وإن جميع طوائف الشيعة على اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم يجتمعون على أمر واحد هام، ألا وهو تكفير جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو خمسة على أكثر تقدير. يكفرون الصحابة إلا سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار ابن ياسر، علي ابن أبي طالب، المقداد ابن الأسود، هؤلاء فقط. وهم يدرون أو لا يدرون يكبرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكبرون هذا الدين. فيا معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو الخبر الأول. أما الخبر الثاني وإن صح ونرجو الله أن يصح وهو من مصر، فهو اعتقال رأس الشيعة في مصر المدعى شحاتة شحاتة ذلك العالم الأجهري الخطير الماهر المطوه لأحد أكبر مساجد القاهرة مسجد صلاح الدين على كبر الجامعة خلف القصر العيني. كان إماما سنيا له برنامجا تلفزيونيا تحتفي أسماء الله الحسنى. هذا الرجل تشيع منذ ما يقرب من 14 عاما، وصار يسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين وبخاصة عائشة أكثر مما يسب المجوس الفرس هؤلاء. قيل أن اعتقل كما ورد في بعض وسائل الإعلام ومعه 300 ونيل من أتباعه في مستهل هذا الأسبوع المنطلق. يقول بعض الناس إن مصر آمنة من الغزو الشيعي، وأقول والله لا، إن هذه الدولة الإمامية الإثنى عشرية تعمل شاهدة لنشر المذهب الشيعي الإمامي الإثنى عشري الجعفري في مصر بالذات، في مصر بالذات، لأنهم يعلمون علم اليقين أن مصر بالنسبة للعالم الإسلامي والوطن العربي هي بمثابة القلب للجسد. إذا صلحت مصر صلحت الأمة الإسلامية جمعاء، وإذا فسدت مصر فسدت الأمة الإسلامية جمعاء. ولذا أقاموا دارا للتقريب بين المذاهب في القاهرة بحي الزمالك، ينفقون عليه الملايين المبينة لإدخال المذهب الشيعي إلى شباب مصر. ولقد تشيع كثير من شباب مصر، وللأسف الشديد وطلبة الجامعات وأساتذة الجامعات يعلمون هذا سيدا. فيا معاشر المسلمين، احمدوا الله عز وجل أن قيض لهذه الأمة من يدافع عن أهل السنة والجماعة. أيها المسلمون الأكابر، إننا نتفق على أصول لا اختلاف فيها أبدا في الإسلام. الأصول التي يجب أن نتفق عليها هي كالآتي: الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن، ثم بعد ذلك نأتي إلى أمور أخرى. أما لو أننا قلنا أنه لا بد وأن نتفق أن الله تبارك وتعالى هو ربنا، نحن معاشر المسلمين من أهل السنة نؤمن إيمانا تاما بأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نؤمن ونكفي بأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. نعلم ونؤمن ونكفي بأن الله تبارك وتعالى يدير أمر الممالك، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يعفو ويفصح. نعلم علم اليقين أنه حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نعلم ونؤمن ونكتب بأن الله تعالى يرانا ولا نراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعلم أن الله تعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. نعلم انه غني حميد، خلق الجن والانس ليعبدوه جل وعلا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نعلم ونؤمن ونوقن ونحن اهل السنه بان الله تعالى قادر مقتدر. الله، هذا اعتقادنا فيه، لأنه لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا بأمر الله جل وعلا. أما هم فانظروا إلى معتقدهم في الله جل وعلا. روى الحليلي في الكافي، وهذا يعتبر أكبر وأعظم وأجل كتاب عند الشيعة الإمامية وهو يضاهي عند أهل السنة البخاري، أن علي رضي الله عنه قام يوما يخطب في الكوفة، فقام إليه رجل يسمى عبد الله ابن سبع، وكان يهودي وأسلم في عهد عثمان رضي الله عنه، وأبطن الكفر وأظهر الإسلام. بينما علي يخطب إذ قام هذا الرجل الفاجر وهو أول من دعا لعلي بالوصاية والولاية، وهو أول من لعن أبا بكر وعمر وعثمان عليه لعنه الله، هذا الرجل ابن السوداء. بينما علي يخطب إذا بهذا الرجل يقول: أنت فما كان يكررها حتى قال له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ويلك من أنا؟ قال: أنت الله وأنا نبي. قال: أنت هو وأنا نبي. فاستتابه علي رضي الله عنه أياما فلم يفق، فقيل أنه قتله حرقا. إن من الشيعة الإمامية من يعتقد أن علي رضي الله عنه بمرتبة الإمام يجري السحاب ويدخل الناس الجنة ويخرجهم من النار، ولقد روى هذا الهادي الذي أخبرت عنه في الخبر الثاني، ومن أراد أن يتأكد من ذلك فعليه بالشبكة العنكبوتية ليرى موقع هذا الفاجر الكافر المدعى بقبيح شحاته. هذا الرجل قال في إحدى محاضراته في مصر وهي منقولة بالصوت والصورة: إن أبا بكر وعمر دخل الجنة بحكم أن محمدا قد بشرهم بالجنة بينما هم في الجنة يوم القيامة، وكأنه يوحى إليه من قبل ربه. قال: أين ملاك؟ أين مشاهد؟ لقد اشتقنا لإخواننا بالجاهلية، لأبي لهب وأبي جهل وغيرهم. فاستأذن عليا وهو الذي يملك مفاتيح الجنان ومفاتيح النيران بأن يدخلا لزيارة أبي لهب وأبي جهل في النار، فأذن لهم علي بدخول النار. فلما انتهى من الزيارة أراد أن يخرج مرة ثانية من النار ليدخل الجنة، فإذا بالزبانية تمنعهما، فقالوا: لما دخلنا بأمر علي؟ قالوا: نعم دخلتم بأمره ولم يسمح لكم بالخروج منها، فأنتم مخلدون فيها إلى ما شاء الله. هذا يا إخوة، يا معاشر المسلمين، إن كل ما ندعو إليه هو التقريب بين المسلمين إلى الله التقريب، ولكن سبا لتقريب ولوحدة تكون على حساب محمد وأصحاب محمد وأعراب محمد صلى الله عليه وسلم. إن رجلا من كبار دعاة التقريب في هذا الزمان، ولا أذكر اسمه، هو معروف للقاصي والدام ذكر الله له، بعدما تبين له في مؤتمر الدوحة في شهر فبراير من هذا العام أنه لا أمل في اللقاء بين السنة والشيعة، لأنهم ينكرون قرآننا ويسبون أصحابنا، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الرجل؟ جزاه الله خيرا بعد ما يقال من 50 سنة من الدعوة إلى هذا الفكر. قال نحن أهل السنة ليس لدينا حصانة ثقافية نتحصن بها أمام هذا الغزو الشيعي لبلاد السنة، ونحن علماء الأمة مقصرون بسبب أننا لم نعلم الأمة الإسلامية السنية هذه الثقافة برغم علمنا بأهميتها، ولكننا كنا نخشى الفتنة وتقليد الأمور، ولكنه أحس بعد ذلك أنه الأمل. اعتقادنا في الله أنه الله الواحد، اعتقادهم في الله أن عليا يجي السحاب ويدخل الناس الجنة ويطلبهم من الله، ومنهم من يعتقد أن عليا إله. إذا أتينا إلى الأصل الثاني إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أهل السنة نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه جل وعلا بالكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. جاءه جبريل ونزل على قلبه بإذن الله رب العالمين بالوحي الأمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فكان خير معلم وخير قدوة. محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا الدين عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد وأبي هريرة وغيرهم كثير وكثير. نؤمن بكل ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وصح من قول أو فعل أو إقرار أو ترك، كل ما قاله وكل ما فعله وكل ما أقره وكل ما تركه صلى الله عليه وسلم، إذا صح كل هذا فنحن نؤمن به إيمانا جازما. ديننا أخذناه عن طريق الصحابة ونقل عنهم التابعون. ديننا أين يوجد؟ في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، في ابن حبان، عند أحمد، عند مالك، عند أبي شيبة، عند كثير وكثير من علماء السنة نقلوا لنا السنة بكل أمانة ودقة وتمحيص وتفصيل، حتى لا تكون هناك شاهدة واحدة تفتح في حديث صحيح واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالفت عقولنا. فهذا هو ديننا واعتقادنا في نبينا. أما هم فيعتقدون أن جبريل عليه السلام خان الأمانة وأخطأ بالرسالة، فبدلا من أن ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معاشر المسلمين جبريل يخطئ، وحاشا وكلا، والذي قال فيه الرب وفي أمثاله من الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا أخطأ جبريل على حد طعمه أيخطئ رب جبريل ويرضى بهذا الخطأ؟ هذا كفر. ثم انظروا ممن يأخذون دينهم. روى الخليلي في أصول الكافر من حديث جعفر الصادق رضي الله عنه أحد الأئمة العظام الكرام عندهم، وهذا الحديث كذب واضطرار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه سوء أدب واحترام لذات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. استمعوا ماذا يقولون في كتبهم وممن يقودون دينهم: إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله فداك أبي وأمي أيقتدى رسولنا بالحمير معاشر المسلمين؟ أحمار يقتدي رسول الله بأبيه وأمه؟ قال عقير: فداك أبي وأمي يا رسول الله. حدثني أبي، أي الحمار الأكبر، حدثني أبي عن جدي، عن أبيه، عن جده، أنه كان مع نوح في السفينة، فمسح نوح على كتفه ثم قال: سيخرج من صلبك حمار يركبه سيد الأولين والآخرين وقاسمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. أمة تأخذ دينها من الحمير أتحترم وتقدر؟ رسول مقتدى بالحمير وأبناء الحمير وأبناء أبناء الحمير أتحترم وتقدر؟ ثم ماذا معاشر المسلمين؟ اختلفنا معهم في الأصل الأول في الله، واختلفنا معهم في الأصل الثاني في الرسول، واختلفنا معهم في الأصل الثالث القرآن. القرآن عندنا معاشر أهل السنة هو كلام الله، صفة من صفات الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله المتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، كلام الله صفة لازمة من صفات الله، نؤمن به كما جاء عن طريق جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وسالم مولى عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وغيرهم كثير ممن جمع القرآن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي وقامت حروب الردة مات كثير من الحفاظ، فأشار عمر على أبي بكر بأن يجمع القرآن، فكان الجمع الأول بعد رد أبي بكر بعهد أبي بكر، ثم بعد ذلك صار هذا الجمع عند حفصة أمانة إلى أن جاء عثمان فجمع هذا القرآن الذي بين أيدينا في هذا المصحف، وهو محفوظ بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة. قرآننا لا يأتيه الباطل، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، من زاد فيه آل، من أنقص منه آل، عامدا متعمدا، من حرف فيه كلمة، من لكت فيه حرفا، فإنه بذلك قد خالف إجماع الأمة، وهو بذلك كافر، لأن قرآننا أعرض الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقرآننا هو الذي بين أيدينا يؤمن به ويعتقد فيه أكثر من مليار مسلم من أهل السنة في العالم في هذا الزمان. أما عندهم فالقرآن يزاد به وينقص منه، القرآن عندهم محرف، القرآن عندهم زياداته ونقصانه بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا وكلا. استمعوا إلى ما كتبوه واختاروه في الناس أيضا عن طريق جعفر الصادق رضي الله عنه وهو صادق وهم كذب، قال: إن عندنا مصحف فاطمة، والله ما فيه حرف واحد من قرآنك وهو ثلاثة أضعافك، 17,000 آية. القرآن الذي سيستخدمونه حينما يتمكنون من حكم الأرض ولن يفوت، وحينما يظهر المهدي المنتظر عندهم ولن يفوت لأنه لم يولد لهم كذبة، سنبين ذلك. هذا القرآن الذي بين أيديهم مصحف باطنة 3 أضعاف قرآننا، ما فيه حرف واحد من كتابنا، فكيف نؤمن به؟ كيف نتقارب معه؟ وهذه الأصول الثلاثة انتفت بيننا وبينهم. ثم يقول أيضا كذبا واقتراء عن كافر الكافر، إن عنده صحيفة يقال لها الجامعة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي، وخطها علي بيمينه، فيها كل ما كان من خير وشر، وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة. ماذا بقي من القرآن الكريم معاشر المسلمين الذي بين أيديهم؟ وهل كان هناك نقطة من ورق في عهد علي يطلع له صحيفة طولها 70 ذراعا أي ما يقارب 50 مترا؟ إذا كان هذا طولها فما عرضها؟ الصحابة جمعوا القرآن وكتبوه على كعب النخيل وعلى بعض الجلود وعلى بعض العظام وعلى بعض الأخشاب، فكيف استطاع علي أن يكتب هذا؟ ويا معشر المسلمين، أيقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بهذه الجامعة دون الأمة؟ لماذا لم يظهر علي هذه الجامعة حقا عند موته؟ الله تعالى يقول في الحديث المنقطع والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يقول للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل يقول محمد صلى الله عليه وسلم الأمانة لهذه الدرجة؟ والله من اعتقد بذلك فقد كفر. هذه الأصول الثلاثة التي اختلفنا معهم فيها، واختلفنا معهم في كثير من أمور الاعتقاد أيضا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم في العام 7 في يوم فتح خيبر حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وحرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأكد على ذلك يوم فتح مكة. والحديث رواه علي رضي الله عنه إمام المعاصر. فبما أن الله تعالى أبطل نكاح المتعة وأبطله النبي فهو محرم إلى يوم القيامة، أما عندهم فلا، يدعون كذبا وافتراء على أئمتهم وبخاصة جعفر الصادق أنه قال المتعة أي نكاح المتعة ديني ودين آبائي، من عمل به فقد عمل بديننا، ومن أنكره فقد أنكر ديننا وهو كافر. الذي لا يتمتع عندهم بالنساء كافر. انظروا إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المتعة. قالوا في كتبه، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء عليه: من تمتع بامرأة المؤمنة، المؤمنة تزني، من تمتع بامرأة المؤمنة أمن من سخط الجبار مرة واحدة، من تمتع بامرأة مؤمنة مرة واحدة أمن من سخط الجبار، ومن تمتع بكل مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع بها ثلاثا أبواب الجنان. وقالوا أيضا كلمة افتراء على رسول الله في الكافي وغيره، أن رسول الله قال: من تمتع بامرأة كأنما طار الكعبة 70 مرة. وقالوا كذبا وافتراء على رسول الله انه قال: من تمتع بامرأة مرة واحدة كانت درجته كدرجة الحسن، ومرتين كانت درجته كدرجة الحسين، وثلاثة كانت درجته كدرجة علي، وأربعة كانت درجته في الجنة كدرجته. يا معاشر المسلمين، قال ربنا في كتابه: ولا تقربوا الزنا. فإذا كان الاقتراب من الزنا بمقدماته محرم عندنا أهل السنة والجماعة، فهل يعقل أن تثني النساء هكذا باسم الدين؟ والله لقد قرأت في كتبهم أن آياتهم وأن علمائهم هم أكثر الناس تمتعا في هذا الزمان للنساء، حتى ينالوا هذه الدرجات العظام، وبخاصة ذلك الفحل المسمى بالصبر. فيا معاشر المسلمين، فهذا دين؟ ويأتي رجل بعد ذلك يقول: هؤلاء يدخلوننا، هؤلاء مسلمون، يقولون لا إله إلا الله، يصلون إلى قبلتنا. نعم، يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم خرجوا باعتقادهم هذا. كان عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه رعاية الله رأس النفاق والمنافقين، يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في المسجد. فبعدما استعد بثلث الجيش في أحد، أتى بالجمعة التي سنت الغزوة، وقضى يصلي في مسجد رسول الله والرسول على المنبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدوا من أجله بين أطرفهم، أكرموه واقتروه احترموه. وظل يعدد وينظر الصحابة أن يوقروا رسول الله، وهو الذي كان سببا في هزيمة أحد. فقام إليه أحد المسلمين فجذبه وأخرجه من المسجد، فخرج وهو يقول: كأني قلت بجرة، كأني قلت فحشة. فقال له رجل آخر من الصحابة: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رافعوك. وقال: لا أريد أن يستغفر لي. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. يوم أن قال: مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمن قال: سم كلبك يا سلف. يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقول ان عائشه رضي الله عنها ثانيه بطفوان بن المعطل. وبرغم هذا اراد عمر ان يقتله. قال: يا رسول الله، امرني ان اتيك براسه. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. هذا محسوب على الأمة من المسلمين، رغم أنه يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وغيره كثير في هذا الزمان، إلا أن الله تعالى قال فيه وفي أمثاله منهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهده، وقسم الأرزاق على خلقه فلم يسنى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انكم ملاقوه. وانظروا معاشر المسلمين الى اعتقادنا والى اعتقادهم، لان الحديث المصطفى والنبي المبتدع صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية عند أحمد هي الجماعة فيا معاشر المسلمين إن افتراق الأمة إلى هذه الجماعات نحن نقول أننا هذه الفرقة الرجية لأننا بينت عقيدتنا في ربنا وفي نبينا وفي قرآننا وفي غير ذلك أنهم فيقولون أنهم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية هم هذه الفرقة الناجية ونحن النواصب أهل النار لماذا هم يدعون أنهم هم الفرقة الناجية يقولون أن جميع الفرق أجمعت بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي وهم يقولون أن النبي أوصى بالخلافة علي فاقتصدها منه أبو بكر واقتصدها منه عمر واقتصدها منه عثمان فهم قد اقتصدوا منه الولاية والحكم وهم عليهم لعالم الله فبما أنهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة الذين ارتضوا في إمامة هؤلاء الثلاثة وخالفوا إجماع الأمة بأجمعها فهم تلك الفرقة الناجية لأنها الوحيدة التي تصر على تكفير ونعنى أبي بكر وعمر وعثمان هذه هي الناجية فيا معاشر المسلمين إن أبا بكر رضي الله عنه وإن عمر رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر إني أؤمن بهذا وعمر وأبي بكر وأبو بكر أبو بكر ثاني اثنين هما في الغار أبو بكر الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته وماله أبو بكر نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يلعن صباحا ومساء كل يوم عمر بن الخطاب الإمام الراشد العادل الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل يلعن عندهم صباح مساء استمعوا إلى ما يقولونه عن عمر رضي الله عنه وأكرمه وأرضاه يقولون إن عمر كان مصابا في داء في جبره كان مصابا بداء في جبره لا يشفيه منه إلا ماء الحجاب أي يقولون أن عمر الفاروق كان موطيا لا يشفى إلا إذا لاط فيه أحد هذا يجوز والله من قال ذلك فقد كفر فاستمعوا إلى الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحد أو نصيفة واستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم وزراء وأنصارا وأطهارا فمن سدهم فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم على كل من سد صحابيا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ثم انهم يجتمعون امنا عائشة رضي الله عنها، تلك الفاضلة العفيفة الطاهرة المطهرة، يقولون عنها انها مسلمة. نجم منافق خائن قبيحة دليلة كانت ترتكب الفاحشة وتجمع منها الأموال، وعندها هي التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبي، دست برسول الله جما في طعامه بإعادة من أبيها أبي بكر ومن عمر ومن حفصة، فقتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ملعونة إلى يوم القيامة، عليهم هم لعالم الله إلى يوم القيامة، يقولون إنها تارية. وتدرون بمن؟ يوم أن تعلم المنافقون أن عائشة ذبت بفضلان بن المعطل رضي الله عنه، برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في سورة النور، وهذه القرار تابعة تابعة لها إلى يوم القيامة، إذا برأ الله عز وجل أحدا من خلقه فلا يستطيع أحد من خلقه أن يتهمه. استمعوا معاشر المسلمين ماذا قالوا عن طلحة ابن عبيد الله وعائشة. قال: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طلحة ابن عبيد الله يحب عائشة، وكانت تحبه كذبا واقتراعا وطورا وبهتانا وكفرا، فيقول طلحة ابن عبيد الله: كل هذا مروي في كتبهم المعتمدة وبخطة في الكافي. يقول طلحة: ما بال محمد يحجبنا أن نتزود من ثلاث أعمامنا، وإذا متنا تزود بما شاء من نسائنا، والله لا أتمنين أن تحدث لمحمد حادثة فيموت فيها وتتزوج عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله تعالى على حسب زعمهم الكاذب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. في عام 36 من هجرة الحبيب المصطفى خرجت أو أرادت عائشة رضي الله عنها الخروج. النبي مات في العام 11، ونحن الآن في العام 36، 25 سنة. يحب طلحة عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يدخل بها أو يأتي بها. استمعوا إلى افتراءاتهم لما خرجت أو أرادت عائشة رضي الله عنها الخروج إلى الكوفة أو إلى البصرة، ومعها طلحة والزبير وجموع من المسلمين للمقابلة بابن عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال لها طلحة حبيبها: لا يحل لك أن تخرجي إلى البصرة بلا محرم. فزوجت نفسها منه في طريق البصرة، أي زنها في طريق البصرة، فهي عندهم ثانية وينتظرون في آخر الزمان خروج الإمام المهدي عندهم، والذي لا وجود له أصلا، ليخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها حتى الدماء. هذا يحصل. أمنا أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. والله ما يرضى واحد منا أن يقال له أن أمك تارية، والله لا يرضاها، وربما قتل فيها ودخل السجن وأعدم، ولكننا نرضى أن يقال عن أمنا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تارية. مرة بصفوان وأخرى بطلحة ومرات بشباب قريش. هذا يحصل معاشر المسلمين؟ هؤلاء يكون بيننا وبينهم تقريب؟ لا والله لن يكون الا اذا تابوا وانابوا واعلنوا تقديرهم لابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير. يا معاشر المسلمين، إن الاختلاف بيننا وبينهم في التشريع. عندنا مشرع واحد هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي من ربه جل وعلا بلا عناه. عندهم الأئمة الاثنى عشر كلهم مصادر تشريع، استمعوا من كتبهم، يعلمون الغيب، يعلمون علم العلوم كلها التي أخرجت إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين. لا يموتون إلا بخطئ علم إذا شاء. الأرض كلها للإمام يفعل فيها ما يشاء. الإمام إذا تكلم لا معقل الحكم. إذا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام، يقدم كلام الإمام ويضرب بكلام الله ورسوله عقب الحال، لأنه نقل عن الصحابة الكفار في نظرهم. هؤلاء الأئمة كلهم مصادر تشريع، أما نحن فليس عندنا إلا واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر المسلمين، يعتقدون في شيء اسمه البداء، أي أن الله تعالى لا يعلم الأحداث إلا بعد وقوعها، وهذا كفر. يعتقدون معاشر المسلمين بأمر اسمه الرجعة، أن الله تعالى سيحيي عليا والأئمة الأحد عشر ويحيي لهم جميع حكام المسلمين منذ أبي بكر إلى يوم القيامة، ليحاسبوهم ويقتصوا منهم لأنهم أخذوا الخلافة من علي رضي الله عنه. فيا معاشر المسلمين، هذه أقول. ثم إني لا أريد أن أطيل عليكم، هم في صباحهم ومسائهم يلعنون أبا بكر وعمر بدعاء يقال له دعاء حلم قريش، سأتلوه على حضراتكم خاتما به الخطبة. استمعوا معاشر المسلمين ولا تؤمنوا على هذا الدعاء، فهذا دعاء كفري من أمن عليه كفر. يقولون عليه من الله اللعان. يروى عن ابن عباس أن علي رضي الله عنه وهذا كذب، كان يخلص بهذا الدعاء على أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة، ويقول علي: إن الداعي به كالراجع مع النبي في بدر وأحد وحمل بألف ألف نعم. استمعوا إلى وقت الدعاء. يقول هذا الملعون: اللهم العن قمري قريش وجبلها وطاقتيها وإبكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمره وأنكرا وحيه وجحدا إنعامه وعصيا رسوله وقلبا دينه وحرفا كتابه وعطلا أحكامه وأبطلا فرائضه وألحدا في آياته وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم لعن أبا بكر وعمر وأنصارهما، أي نحن النواصي، فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض قبه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه وصاصنا أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره. فعظم ذنوبهما وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضر. اللهم العنهما بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه وولي آذوه وطريق آووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرس غيروه وأثر أنكروه وشر أدمروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وبين اقتطعوه وسحب أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه ودور قصفوه وظلم نشروه ووعد اخلفوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام حللوه ونفاق آثروه وغدر أدمروه وبطن فتفوه وضلع كثروه وسفك مدقوه وشمل سددوه وذليل أعزوه وعزيز أذلوه وحق منعوه وعباد خالفوه اللهم العنهما بكل آية حرفوه وطريقة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أورثوها وعقدة ارتقوها اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما فرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده بغدو أوله يغدو أوله ولا يروح آخره لهم أي لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم من المسلمين لهم والمائلين إليهم والله ظن بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين آمين رب العالمين أربع مرات أيعقل أن عليا رضي الله عنه يدعو على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة بهذا الدعاء وعلى سائر المسلمين الى يوم القيامه كذبوا ورب الكعبه فاللهم انا نتوجه اليك في هذه الساعه المباركه ان تلعن كل من لعن ابا بكر وعمر اللهم العن كل من لعن ابا بكر وعمر اللهم العن كل من لعن ابا بكر وعمر والعن كل من لعن حفصه وعائشه والعن كل من لعن طلحه والزبير والعن كل من لعن معاويه وزيد والعن كل من لعن صحابيا واحدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك التقوى والغنى والعفاف والهدى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولينا ومولاها اللهم بصرنا بامور ديننا اللهم بصرنا بامور ديننا اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه العاملين بكتابك والعاملين والمتمسكين بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن المؤمنين المؤمنين المؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان يا رب العالمين اللهم ادرك لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه اللهم احفظ نحو من الشيعه والتشيع اللهم احفظ نحو من الشيعه والتشيع اللهم احفظ نفر من الشيعة والتشيع اللهم وفق ولاة ونريها بالضرب بالحديث على أجل هؤلاء الكفرة في السماوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن توفق الخيرين عليها بمرضاتك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على